بصت عالصليب لقيت عيني دمعت ولقيت هناك تحت الصليب في ناس كتير اتجمعت عيني بصت عالصليب لقيت عيني دمعت ولقيت هناك تحت الصليب في ناس كتير اتجمعت ولد صغير جاي وماسك ايده ابوه شاف المسيح والناس بتصرخ اصلبوه وقال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح دول غلطانين استنوا حالا نزلوه وقال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح دول غلطانين استنوا حالا نزلوه سعادة طيب يا ما طيب ناس كتير وفي كل يوم كان يمشي يصنع كل خير يا سعادة طيب يا ما طيب ناس كتير وفي كل يوم كان يمشي يصنع كل خير قوم لعازر رجع النور للضريب دلوقتي ليه بالأسودية بتجرحوا وبتقتلوا ولد صغير جاي وماسك ايده ابوه شاف المسيح والناس بتصرخ اصلبوه قال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح دول غلطانين استنوا حالا نزلوه وقال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح دول غلطانين استنوا حالا نزلوه أنا وأصحابي بنروح له ساعات نقعد معاه نسمع كلامه بالساعات كنا أنا وأصحابي بنروح له ساعات نقعد معاه نسمع كلامه بالساعات وبسمكتين وبخمس خبزات في يوم شبع ألوف وما عطش جبتوله خلت شربوه فوق الصليب يسوع هناك فارد ايديه وحضنه مفتوح للي هيروح ويناديه مرفوع على خشبة عشان يرفعنا ليه سلموه القلب حالا واتبعوه مرفوع صوبه على خشب عشان يرفعنا ليه. سلموه القلب حالا واتبعوه